cours numéro 15. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhadna fi d-dars al-sabiq bab al-mushtahirun bit-tafsir min as-sahaba. Hada se muhim. Ma'rifat ahl al-sha'n fi fan mu'ayyan. تعلمون أن بعض العلماء من الصحابة ومن غيرهم ربما تخصصوا في فن من الفنون أو ils ont des calams أكثر من غيرهم في فن من الفنون أي dans une matière précise التفسير العقيدة الفقه et c'est مهم de connaître les spécialistes entre guillemets d'une matière précise حتى tu reviens à leur أقوال هذا c'est مهم. وفي التفسير اشتهر بعض الصحابة كذلك ذكر شيخنا تيمين بعض أئمة التابعين فمن ذكر من الصحابة عندك ذكر علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب ما كنيته أبو الحسن أبو الحسن إلى دوزيام كنية أبو تراب رضي الله عنه وكان يحب هذه الكنية أبو تراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلا كلا دني ستكون يا رضي الله عنه لماذا اشتهر علي ابن أبي طالب أكثر من بعض الصحابة لأن كان في زمنه الناس أحوج عنه نعم في زمنه الناس كانوا أحوج à l'époque de علي ابن أبي طالب les gens ils ont eu beaucoup plus besoin et تأخر الناس أخذوا عنه رضي الله عنه ذكر من كذلك الصحابي الثاني عبد الله قبله على الترتيب عبد الله بن مسعود كنيته أبو عبد الرحمن رضي الله عنه من السابقين الأولين مهاجري رضي الله عنه وهو سمن أعلم الصحابة بالقرآن قال ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لا ركبت إليه رضي الله عنه. Et le troisième qu'il a cité Abdullah ibn Abbas. Ma kunyat Abdullah ibn Abbas Abu al-Abbas. Radiyallahu anhu. Al-Habr, al-Bahr. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam da'ala. Nafs al-Shay. Ta'akhar. Les gens, ils ont eu beaucoup besoin de son tafsir à l'époque des tabi'in. Et il a ta'akhar. Et à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était jeune. Thumma, il est resté bien longtemps après eux. فالناس يحتاجوا إلى هذا العلم أي لا بخباجي فلهذا أقوال ابن عباس منتشرة كسسوا سيقوال في التفسير في الفقه كذلك إلى من المكثرين في رواية الحديث أكثر من ألف حديث فرضي الله عنه ابن عباس إلى دي زلاب في فين دو كل فيل سيزلاب من مكة لماذا من مكة لأن جلس هناك أكثر نعم أبخي كنت إليت في العراق كنت علي رضي الله عنه يسفي توي Il est revenu à Mecca. Le plus connu. Manhu, le awal, wahid. Mujahid. Mujahid ibn Man. Mujahid ibn Jabr. Radiyallahu anhu. Sufyan al-Thawri. Il y a fait une tazkiya azima. Mada qal? Innahu yakfika tafsir Mujahid. Na'am. Iza ja'aka at-tafsir an Mujahid fa hasbuka bih. إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به أكثر أقواله موفقة لأنه إلى بخي هذه الأقوال عن حبر الأمة ابن عباس كذلك إلى ستي قتادة إلى ستي كذلك للزلاف ابن مسعود جزت دون كالفيل أكثرهم الكوفة لأن ابن مسعود إلى في الكوفة كنت لسقط من المدينة إلى بقتي في الكوفة رضي الله عنهم منهم سكيس الزلاف للزلاف ابن مسعود قتادة علقمة الشعبي رضي الله عنهم ورحمهم الله أئمة في الحديث في الفقه في التفسير شيخ أبو عمرو لا أشافيت جميل dans son livre علوم القرآن صفحة 239 إلى أشافيت في كتب التفسير أي ست للعلماء الأئمة الذين اعتنوا بهذا الباب ومن أشهرهم الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه إلى تفسير لكوني تفسير الطبري لكوني بهذا الآن مشهور عند طلبة العلم بتفسير ابن جرير أو تفسير الطبري. Et son vrai nom tafsir c'est Jami' al-Bayan في تفسير القرآن. وهذا التفسير سمنا التفاسير المسندة. أي يكسبلك الآية avec des أحاديث أو des آثار. لكن يسيت الإسناد. حدثنا فلان عن فلان. ثم يسيت son قول. فسامرجع. سامرجع في الآثار. ولقب الإمام أبو جعفر الطبري رحمة الله عليه بإمام المفسرين. فسون كتاب c'est une référence. كذلك من التفاسير المهمة تفسير البغوي رحمة الله عليه المسمى بمعالم التنزيل. كذلك من التفاسير زاد المسير لابن الجوزي رحمة الله عليه. لكن ينتبه أن الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه معروف بعقيدة الأشاعرة. فالإنسان ينتبه قد يلف دي كتب التفسير طيبة جدا، لكن صاحب هذا الكتاب ما سلم في العقيدة، كالإمام القرطبي رحمة الله عليه. إنه تفسير جميل جدا، تفسير الإمام القرطبي هو من أحسن التفاسير في الفقه، يعتني بالآيات المتعلقة بالفقه. فإمام فقيه كبير الإمام القرطبي، لكن في العقيدة إلى ذي أخطأ. هذه سن فائدة كنت تعين آية في الفقه متعلقة بالصلاة أو الحج أو الطهارة أو الصيام، كي غوفيا تفسير دو الإمام القرطبي ففيه فوائد جمة. لكن في العقيدة انتبه يؤول الصفات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال إلى أن كلمة مجموع الفتاوى أي بعض كتب التفاسير أي ست لكتب نافعة أي مونتخ لزغور دو سيختا كابن الجوزي أي أطخ. من التفسير النافع كذلك تفسير ابن كثير بيان سور، استفاد من ابن جرير رحمة الله عليه وزاد ولخص بعض الأمور. اعتنى كذلك بالتفسير، تفسير القرآن بالقرآن، بالأحاديث الصحيحة، بالآثار، باللغة. فرحمه الله، كان تفسير جميل جدا، ليس من أحسن كتب التفاسير. كذلك أنا أتخبك تفسير الشيخ سعدي رحمة الله عليه. Il est مهم، il est طيب، il est simple. خاصة pour les débutants، تعلمون الشيخ سعدي ما يتوسع، لكن il t'explique le معنى. Et ça c'est مهم، خاصة pour les débutants. لأن c'est ça الأصل، et c'est ça الأهم، de connaître معنى الآية. الشيخ سعدي رحمة الله عليه، il est على عقيدة أهل السنة. فمن هذا الباب تقرأ في تفسيره مطمئن. C'est un تفسير مهم جدا، أحسن من تفسير الجلالين. تفسير الجلالين كذلك il est répandu، c'est un تفسير مختصر. لكن تعلمون أن السيوطي رحمه الله كذلك l'autre auteur، لأن ils sont deux à l'avoir écrit، جلال الدين جلال الدين، c'est pour ça ils l'ont appelé جلالين، ما سلموا من مذهب الأشاعرة ومن التأويل. فأحسن منه pour les débutants يقرؤون في تفسير الشيخ سعدي. أما تفسير الجلالين ربما celui qui n'a pas étudié l'aqida Rubbama il n'arrive pas à faire la différence في بعض الأمور. Pour les débutants تفسير الشيخ سعدي il est tamam، il est طيب. كذلك تفسير الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. كذلك العناية بتفسير القرطبي خاصة في أبواب الفقه، et on fait attention aux erreurs في العقيدة. كذلك تفسير ابن الجوزي من هذا الباب. تفسير ابن جرير الطبري c'est une référence، الست الأحاديث والآثار بالإسناد. هذه سلي ليفر دو تفسير كي سون كونو الآن. كذلك تفسير شيخ ابن عثيمين إلي مهم جدا، إلي مفيد، لكن إلا لابافيني رحمة الله عليه فيستفاد منه. كذلك ونوبلي با تفسير الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه أضواء البيان، إلا لابافيني كذلك إلي نافع جدا، قوة في اللغة، قوة في العبارة، قوة في التفسير بيان سور، قوة في العقيدة رحمة الله عليه. ستعالم متمكن في علوم كثيرة الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان. ne pas confondre avec الشنقيطي المنحرف، il y a un autre الشنقيطي، il y en a plusieurs. الشنقيطي c'est référence à الشنقيط la Mauritanie. À l'époque ça s'appelait pas la Mauritanie، ça s'appelait الشنقيط. فالشناقيطة sont كثير، لكن المعروف المشهور عند أهل السنة cet imam qui a écrit Adwa al-Bayan. Ne pas confondre avec le Munharif qui est fait le Medina. Un ikhwani, il est متأثر بالصوفيه. Là, بعض الاخوان احيانا، et ça c'est grave، ربما il confond، il voit الشنقيطي dans une cassette ou dans un livre، il pense que c'est l'imam al-Mufassir. Là خاصة حتى le nom il se ressemble، حتى le prénom. فالإنسان يسأل سيلاديدوت يسأل قبل أن يشتري أن يقرأ راجع هذا son, le bab qu'il a cité chez Abu Amr al-Tayyib, il a cité plusieurs catégories. Tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, il cite le livre de l'imam Shanqiti. Fi kutub al-lugha, il cite le livre de Zamakhshari. Lakin, le Zamakhshari ma'rouf, il a une kouwa ajiba fi al-lugha. Comme a dit le Cheikh al-Utaymin. C'est min aqwa al-tafasir min haith al-lugha. Et il donne des fawaïd dans ce verset fi al-lugha. L'anna sa imam fi al-lugha. Lakin sa anzala mun harifa mu'tazili. معتزلي تالف كما يديز في ترجمه فمثل هذا يستفاد منه سلوي كمتمكن متمكن في العلم يستفيد منه دي فوائد في اللغه اما كل واحد يغون دون سيليف لا صافي دو مال كذلك لا سيتي دي كتب في اسباب النزول اون ديجا سيتي اون دي ريفيرونس لليف دو الشيخ مقبل وهكذا دي التفاسير في الفقه الى سيتي سلوي دو الامام القرطبي في الناسخ والمنسوخ يسيت دي كتب في فضائل القرآن يسيت دي كتب فسو جمع كيلا سيتي تمام تستفيد منه الإمام ابن القيم كذلك il a pas écrit un tafsir لكن ils ont rassemblé ces أقوال et les ont imprimés dans plusieurs volumes التفسير القيم فيما أذكر لابن القيم ils l'ont appelé et il avait une قوة عجيبة الإمام ابن القيم في التفسير il a pas écrit un tafsir هو لكن ils ont pris de plusieurs de ses livres plusieurs de ses رسائل tout ce qui est متعلق avec تفسير القرآن et ça a donné un tafsir طيب كذلك شيخ الإسلام إذا غصب لسه أقوال في التفسير المهم ساعين معظيم باج كم قلنا حتى بوليزي أنتم هذا 237 التفسير ابن كثير فيه خير كثير celui qui met ses forces dans تفسير ابن كثير خاصة celui qui a des bases في الحديث في اللغة لأنه يسيد beaucoup de hadith avec les asanid وإلا le débutant il se concentre في تفسير الشيخ السعدي لتمام هذا والله أعلم قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه القرآن محكم ومتشابه ce chapitre comme on vous a dit dans le dernier درس on l'a vu في العقيدة on l'a vu dans الأصول لكن نحن سنفعل مراجعة et c'est مهم هذا c'est مهم de comprendre c'est quoi le محكم et c'est quoi le متشابه القرآن محكم ومتشابه قال يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام الإحكام بالكسر بالأحكام الأحكام سوى تشوز بالبلوغيال دو حكم دو نعم الحكم والأحكام أما الإحكام سوى تشوز أي أنه لمحكم قال والتشابه إلى ثلاثة أنواع يبسطي لمعاني ومعنى هذا الإحكام ومعنى هذا التشابه فنقرأ قال النوع الأول On donne un petit aperçu avant de lire pour réviser Al-Muhkam Ay, Al-Aya elle est wadiha. On n'a pas besoin d'une autre Aya pour l'expliquer. Le tafsir il est clair. Ou Al-Mutashabih, on va voir que Rubbama, c'est un tashabuh nisbi à la Ba'd al-Nas. Ba'd al-Nas, Rubbama il ne comprend pas le verset, il a besoin d'un autre. Ou ce verset, il est expliqué par un autre verset ou un hadith. Mafhoum, hala. Qala al-Naw' al-Awwal. الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله أو كله قال مثل قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير النوع الأول القرآن إلي كله محكم إيه بات سيتي سيكوا لمعنى هذا الإحكام قال وقوله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم وقوله وإنه في أم الكتاب وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم إنه في أم الكتاب أي أنه الأول القرآن كله إلى محكم سيقول معنى هذا الإحكام الآن قال ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه فهو في غاية الفصاحة والبلاغة لأنه سكلام الله سبحانه وتعالى فإلى محكم غاية في الجودة في الإتقان في الفصاحة لا يوجد contradiction أبدا فكله إلى محكم كما قال عز وجل كتاب أحكمت آياته قال أخباره كلها صدق نافعة ليس فيها كذب نعم كلام الله يا الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحق فكلامه صحق قال ولا تناقض, il y a pas de contradiction. قال ولا لغو, لا خير فيه. Tout ce كلام كما قال عز وجل لعلي حكيم. C'est كلام الله سبحانه وتعالى من أسماء الله الحكيم. قال وأحكامه كلها عدل. Tous les احكام qui sont cités في القرآن, c'est des احكام عادلة. Il n'y a pas de ظلم أبدا. قال وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيء. فالقرآن كله محكم. كلام الله, كلام il est parfait. Les احكام ils sont parfaits, il n'y a pas de تناقض, كله حق. Tous les أخبار qui sont cités c'est حق. Si quelqu'un ne comprend pas ou pense qu'il y a une contradiction, il se remet en cause où ? Et il demande, et il fait des efforts dans la langue arabe, il fait des efforts dans sur le tafsir, hatta il comprend. Amma al-kalam, fa kama qala Cheikh Ibn Uthaymeen, ghayatun bil jawda wal itqan wal fasaha. Ça c'est le premier nom. Donc le Coran kulluhu muhkam. Al ihkam huna muhkam ay al kalam il est haqq. قال الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه فهو غاية فهو في غاية الفصاحة والبلاغة. تسأل إحكام. فالقرآن كله محكم من هذا الوجه. دونك ونغبت الكلام شو العتيمين في البداية, يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. أي القرآن بوابه إحكام والتشابه يتخوك تقول. أولا سو قرآن إليتي كاليفي دو محكم كله. Tu comprends pourquoi là. لأنه c'est كلام الله et c'est حق. ثانيا قال النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله. كذلك القرآن il a été qualifié وصف أنه متشابه كله. Il n'y a pas de contradiction. Il a été qualifié أنه il est محكم كله. On a vu pourquoi. Dans des autres versets أنه il a été qualifié de متشابه كله. قد يقول قائل كيف il est محكم et متشابه. Tu vas voir qu'il n'y a aucune contradiction. قال التشابه العام الذي وصف به القرآن كله مثل قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الشاهد قوله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. دونك وصف الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب أنه إلي متشابه. قال ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة. Est-ce qu'il y a une contradiction avec le premier nom ou là? التشابه هنا أن ce Coran إلي متشابه أي chaque verset se ressemble. أي tous les versets c'est من كلام الله. Tous les versets c'est حق. Tous les versets c'est كما في النوع الأول غاية في الإتقان والجودة والفصاحة etc. donc il n'y a aucune الإحكام le premier تقدم معناه النوع الثاني التشابه أي يشبه بعضه بعضا في الإتقان والجودة والحق etc. قال والغايات الحميدة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي il n'y a aucune contradiction. متشابه أي كله حق. ça c'est le deuxième nom. الآن تكمخي أن القرآن وصف كله بالإحكام. تكمخي أنه سحق, أنه من كلام الله, أنه سغاية في الجودة والإتقان والفصاحة etc. وصف كله بالتشابه. تكمخي يشبه بعضه بعضا أي لفرسس تس من عند الله سحق etc. الآن لتخوازم نوع تبا بوقت هذا القرآن إلا يتكلف فيه محكم متشابه. لا تبا غاكي ينجفرون المحكم بمعنى il va la citer et le mutashabih bimana il va la citer. قال النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه. أي certains versets ils ont été qualifiés de muhkam et d'autres de mutashabih. قال مثل قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فسالشاهد قال عز وجل منه آيات محكمات. donc t'as des versets محكم. قال هن أم الكتاب وأخر متشابهات أي des autres versets متشابهات. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الله سبحانه وتعالى montre موقف أهل الزيغ والضلال par rapport à ces آيات محكمة et متشابهة. أهل الزيغ يدرس المحكم يسويب المتشابه منه. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il a un chapitre في هذا, on va le lire juste après. Inch'Allah, موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. Et il va expliquer ce verset. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يرحمك الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الشيخ ابن عثيمين ومعنى هذا الإحكام أي قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. الآن يدي فيرسيس محكم دي فيرسي متشابه. سكوا معنى هذا المحكم. قال أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه مثل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أهي واضحة سلككم خلقا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أنا غب أغب فن يكون خانس ويخسن ما في خفاء. قال وقوله يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أمر بالعبادة بالتوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم ستموت خلنا العبادة خاصة للرب سلوكي كم فالعرب يفهم الآية أن إدواء أدغي الله سبحانه وتعالى بخصك الله سالرب. قال وقوله وأحل الله البيع هذا كل مود كومبخونس فيرسي سيلي كومبخون العرب وأحل الله البيع اسكو البيع لو كوميرسي حلال نعم. قال وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به كذلك تكومبخون أن الميتة والدم ولحم الخنزير التوس كي يتي ساكريفيه بو اوتر كالله سي حرام حرمت هذا واضح توساس لأهيات محكمة. قال وأمثال ذلك كثيرة نعم أمثال كثير في القرآن. قال ومعنى هذا التشابه دونك تكون خيانا المحكم تعدي فيخسه آيات محكمة واضحات جليات celui qui comprend la langue arabe il comprend le verset. الآن تعدي فيخسه متشابه أي tu vas voir que t'as besoin d'autre chose pour comprendre. قال ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفية بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله. ستموت خلنا التشابه هذا يبقى نسبي نسبي أي بالنسبة لفلان مثلا واحد إلى مالكم خي أي يبنس كل معنى ستل شوز tu peux demander à un autre. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te montre que les rasikhouna fi l'ilm ya'lamouna ta'wila ala qira'at al-wasl et kadhalik yu'minouna bih. Donc si c'est pas un rasikh fi l'ilm rubbama il comprend pas. Fattashabuh il peut être nisbi. Ça c'est muhim anna nas yatafawatouna fi l'ilm. Ça veut pas dire que wahid il a pas compris que les autres ils comprennent pas. Là. C'est pour ça que ça montre l'importance de rechercher l'ilm. Et ça veut pas dire que toi dans une faiblesse, t'as une faiblesse dans une chose que l'autre il va pas comprendre. Là. L'importance de التواضع, l'essentiel c'est le haqq et l'ilm. Celui qui a l'ilm, prends-le. Et tu le prends min ahle, min ulama et sunna. قال ومعنى هذا التشابه يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. نعم. Donc tu reviens à أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك قول الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فتغبين هؤلاء سجبكم خان. قال مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم أي واحد يبنس سا بنسي لا فوندي سور العلم سي وهم يتوهم. قال من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان قال أن لله يدين متماثلتين لأيدي المخلوقين. الآن سرع كم خاصودا واحد ربما إلى ذي الشبه أشعري معتزلي فعنده سمين المتشابه بل يداه مبسوطتان. في الحقيقة استو آيالي با متشابهة بغ أهل الحق بغ السلف ceux qui suivent l'aqidat al-sunnah, elle est wadiha, bel yada, mabsoutatan. Allah, il a deux mains. Ses deux mains sont mabsoutatan. Il donne à qui il veut, Jalla wa'ala. Ba'd ahl al-zayr, ils ont compris l'ayat, tashabu. Pourquoi pour lui, c'est min al-ayat al-mutashabiha? Il y en a pour lui, il comprend que si Allah, il a deux mains, forcément, ça ressemble aux créatures. Il y en a les créatures, ils ont deux mains. Et ça, c'est ba'd. Et Allah, il est avant sa créature. Et Allah, il a toujours eu deux mains. Avant d'avoir créé l'être humain. Falimada, tu compares. كذلك on a déjà expliqué dans l'aqida أن الاشتراك في الأسماء لا يلزم منه الاشتراك في الصفات أو في الكيفية في الكيفية في الصفة في المعنى. T'as de la force, tu peux prendre un animal comme l'éléphant, comme le lion, comme ces animaux qui sont puissants, ils ont de la force. Est-ce que c'est la même? Abadan. Tu prends كذلك l'exemple qu'il a donné Cheikh al-Islam في التدمورية أدنى في الجنة عنب الجنة donc il y a des عنب. Et fi dunya ya da inab. C'est le même ism. Inab, inab. Est-ce que c'est les mêmes? La. Fiha ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar, comme fi hadith Abi Huraira, radiyallahu anhu. Donc, fi al-janna, il y a des choses, ou ce qu'il y a fi al-janna, min fawakih wa ghayr fawakih, la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Hatta le cœur, il ne peut pas s'imaginer. Pourtant, Nabi sallam, et Allah, fait le Coran, il nous a démontré qu'il y a asal, wa laban, wa inab, etc. Pourtant, tu n'as jamais vu, tu n'as jamais entendu, et ton cœur ne peut pas imaginer. Donc, ce n'est pas les mêmes. Pourtant, c'est le même ism. Fala ahad fi hada yaqul, l'inab al-janna, c'est comme l'inab al-dunya. La ahad yaqul bi hada, fi man a'lam. Pourquoi, fi sifat, yaqulun hada? Bel yadah, pour eux, les mains, c'est forcément la même chose. Fi makhlouq, tu as admis que ce n'était pas la même chose. Ma balouk, khaliq et makhlouq. Cheikh al-Islam, il a des redoutes qawiyya fi tadbouriya. Donc, على كل حال ستشابه سبغابور على عقيدة فاسدة قال ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ويقول في موضع آخر الآن شيخنا تيمين فاستان اكزامبل بعض الناس كو با تفق كو با دعلم كذلك لا بريسيبيتاسيون سا جو بوكو بعض الناس الى ان بون نيه لكن يس بريسيبيت لي برون با لو طون دي تيدي المساله اي دو ريفينير اهل العلم اي دو اوفرير كتب التفسير اي لوفر ان ليف دو تفسير معتمد كتفسير ابن كثير تفسير الشيخ سعدي اي لي تيدي سي دو فيرسي بور لوي ان كونتراديكسيون بروميير فيرسي سوره النساء فيرسي 79 دوزيام فيرسي سوره النساء 78. Tu prends maintenant un tafsir Cheikh Saadi ou Ibn Kathir et tu dis la tastajil, la tastajil, khasatan nahnouna du'afa fi l'ilm, fi l'lugha, etc. Farubbama l'istajal, tu crois qu'il y a des contradictions? En étudiant, il n'y a aucune contradiction. Ta'ammal al-mithal hada. Wa yaqul fi mawdi'in akhar. Hey, Allah Jalla wa'ala, la même surah al-Nisa. Wa in tusibhum hasanatun, yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibhum sayyatun, yaqulu hadhihi min indik. Qul kullum min indillah. Ma asabaka min hasanatin, fa min Allah. Wa ma asabaka min sayyatin, fa min nafsik. Premier verset. Hasanat, c'est min Allah. As-sayyat, c'est min nafsik. Hey, celui qui a fait la sayyat. Dans le deuxième verset, قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Tout vient d'Allah. قَدْ يَقُلْ قَائِلْ. Mais pourquoi dans le premier verset, سَيْئَة, c'est مِنْ الْعَبْد, et dans le deuxième verset, tout c'est مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Rupama, il pense qu'il y a une contradiction. عندما أَنَّ اللَّهَ سَيْئَةَ مِنْ الْعَبْد وَأَلَا خَلْكُ كُلِّ شَيْءٍ. نعم. الله سبحانه وتعالى خلق العبد وعمله. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a qadr hada. Lakin al-mutasabib, c'est l'abd. Et l'abd, il rendra des comptes. Lakin la shakanna, kullu ma yajri fi hada al-kawn. Et Allah, il a une hikma. S'il faut l'anifier des dounoubs, il y a une hikma. Wa min al-hikam, c'est que Allah, il lui pardonne. C'est que ce abd, il fait at-tawba, etc. Tous les hudoud, at-tawba, tout ça, ce qu'on a vu par rapport aux dounoubs, il y a des hikam adhim. Fala tanaqud. Pour celui qui étudie le sujet. قال ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الممترين أي الشاكين. قال ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه. قوله فلا تكونن من الممترين. بعضهم يفهم comprendre Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu un choc? Abatan. Ça, c'est ce genre de siyar ma'ruf fi lughat al-arab. Et il va citer هذا. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك, il va expliquer ces versets dans le prochain cours, inshallah. نكتفي بهذا. Ce dars, il est simple. On résume. النوع الأول أي القرآن محكم ومتشابه. النوع الأول القرآن كله محكم بمعنى ألفاظ ومعانيها يعني الإتقان وأنه حق وإكس ترى أحسن كله محكم كله من كلام الله جل وعلا. لدوز يمنو أي أن القرآن محكم متشابه كله إلى متشابه بمعنى يعني تتشابه في الكمال والجود كل آية تشبه الآخر. نعم, ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا, أي القرآن سقصم كل أو كله من عند الله. شاك فيرسي سي كلام الله, شاك فيرسي سي حق, فهي une ressemblance à ce niveau malgré que les معاني elles sont différentes. Tu peux avoir une aya مثلا ça parle de الجنة, et tu peux avoir une autre aya c'est un حكم في الصلاة في الطهارة, il y a une différence. لكن التشابه أي les deux versets, que ça soit un حكم أو un خبر c'est من الله, les deux versets, que ça soit un حكم أو un خبر c'est من الله, c'est حق etc. هذا النوع الثالث الإحكام والتشابه, هاي القرآن لا يتكلف في دو محكم دي فيرسي محكم اي دي فيرسي متشابه. نعم, منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما معنى الإحكام هنا؟ تفضل. مفهوم لجميع الناس. نعم, مفهوم كذلك واضح جلي كلير. وأحل الله البيع. Anta, pour faire la différence entre le muhkam et le mutashabih, si tu demandes à un ami, il ne connaît pas grand chose, lakin il comprend la langue arabe, c'est ça le muhim. Tu lui cites wa ahalla Allahu al-bay, et tu lui demandes ma hukm al-bay. Il va te dire, tu viens de citer le verset wa ahalla, c'est halal. Hada muhkam, wadih. Al-mutashabih, n'am, ça peut être li ba'd. Tu peux avoir un alim, pour lui c'est wadih kashem. Et tu peux avoir umma min al-nas, ils ne comprennent pas. Pour eux, les mutashabi, ils reviennent à ahl al-ilm. Et il a cité l'exemple, il y a des mabsoutatan mutashabi par rapport à... Et il y a des causes, vous avez compris. Maintenant, man ta'athara bi'aqidat al-asha'ir al-dullat, rubbama kathir min ayat al-sifat, pour lui ça va être min al-mutashabi. Wa yabqa wajhu rabbik, lui va te dire, c'est le jannah. Mutashabi pour lui. Tu vas lui dire, mais pourquoi tu dis pas Wajh comme avec l'aïe? Il va te dire, il y en a les créatures, ils ont un visage. Et Allah, il ne ressemble pas à sa créature. Et nous, on lui dit, qui c'est qui t'a dit que le visage d'Allah, c'était comme celui de la créature? Hatta, tu bases ta théorie, hadi. Aslan, c'est pas le même visage. Enfin, tu dis, Allah, il a un visage, il y a les robes, et les créatures, ils ont un visage. Et t'as pas besoin de faire hadat. Oui. Hada, c'est mohim, hadal bab. Hadal bab, al-Qur'an. المحكم والمتشابه طنا besoin في الأصول طنا besoin في أصول التفسير طنا besoin في العقيدة. الحمد لله نحن سنرepeater souvent هذا الباب. في prochain درس إن شاء الله نكمل هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.